البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها لشاعر ملحوني حكيم وصوفي زاهد، انتشرت قصائده البليغة في التوسل والمدح النبوي الشريف في مختلف أنحاء المغرب وفي تونس والجزائر. حلقة اليوم نخصصها لسيدي عبد القادر العالمي. سيدي عبد القادر العالمي الملقب بسيدي قدور العالمي من مواليد مدينة مكناس ومن أبرز أشياخ الملحون وأشهرهم، وهو أيضا من أولياء المدينة، ويعتبر فيلسوف الزجالين بلا منازع. نظم في مختلف الأغراض الشعرية وبرز في التوسل والحكمة والموعظة، ولعله من أكثر شعراء الملحون الذين حفظت قصائدهم من الضياع بسبب كثرة إنشادها وتدوينها، لما له من مكانة في النفوس باعتبار ولايته. وقد ترجمه المشرفي في مخطوطه الحسام، تحدث عن زاويته وبعض كراماته وقال: له قصائد كثيرة في ملحون الشعر تتلى في حضرة الملوك وتنشد في مجالس السرور. وترجمه أيضا المؤرخ المرحوم عبد الرحمن بن زيدان في أتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس باعتباره من صلحائها، فذكر أنه عبد القادر بن محمد بن أحمد بن بلقاسم الإدريسي العلمي الحمدوني. وذهب ابن زيدان إلى أن السلطان المولى عبد الرحمن كان من خاصة محبي سيدي قدور العلمي ومعتقديه، يذهب لزيارته كلما حل بحاضرة مكناس ويستشيره في كل مهم بدا له، وقد شاهد له عدة كرامات وخوارق وعادات. وذكر ابن زيدان من مشايخه العارف السيد الحاج المختار البقالي وسيدي علي بن عبد الرحمن المعروب الجمل والشيخ بدر الدين ومولاي الطيب الوزاني وسيدي محمد بن أحمد صقلي، ومن تلاميذه السيد فضول بن عزوز والسيد فضول السوسي والسلطان مولاي عبد الرحمن والسيد محمد غريط والعارف محمد بن عبد الحفيظ الدباغ والإمام محمد صالح الرضوي وسيد عمر بن المكي الشرقي والسيد عبد الرحمن بن تهامي الإدريسي الزرهوني وسيد العربي بن سايح الشرقي دفين الرباط. وذكر أيضا أن سيد قدور العالمي كان له رواة يتلقون منه ما كان ينظمه من شعر الملحون ويكتبونه، منهم العلامة السيد محمد غريط والسيد الحاج قاسم بالمير والسيد الحاج أحمد القيوق وغيرهم، لأن سيدي قدور العالمي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تضمنت أشعاره من أنواع فنون البلاغة ودقائق المعاني ما أخرس الفصحاء وأخجل البلغاء، وأودعها من الحكم والمواعظ والأمثال ما حير أولي الألباب. أما تغزلاته فكلها إما في الحضرة العالية أو النسمة النبوية أو الأكابر من الصلحاء والأولياء. وذكر له المترجم من شعره نماذج في موضوعات مختلفة اتبعها قبل أن ينهي الترجمة بذكر ولادته ووفاته، فقال: ولد بمكناس الزيتون سنة 1145 للهجرة، وتوفي وعمره 112 سنة بداره الكائنة بقعر درب بن العواد بمكناس فجر يوم الاثنين ليلة 26 من رمضان المعظم سنة 1262 للهجرة، وصلي عليه بجامع الزيتونة، ودفن بدار والده التي صيرها زاوية قيد حياته بحومة بن طيب حوز سيدي بطيب. من ضعب الزمان والوقت عليه حراش، صد سيدي رسول قربك ضغاية فاشا، سواك في حرم النبي عمرك ما تلتاش، تفوز بالآخرة وتقضي بالدنيا حاجة. منظم الزمان والوقت علي حراش، اقصد سيد الرسول قلبك دغيا فاشا، سواك في حرم النبي عمرك ما تنساش، تفوز بالآخرة وتقضي بالدنيا حاجة. مول الآية والبهرة والحكمة والتاج، إمام الأنبياء حبيب عظيم الدرجة. مول البراق حق والخاتم والمعراج، صحب القاضي والواء والنقل مبلاشا. منظم الزمان والوقت عليه حراش، سنسي الغزور قربك دغيا تباشا، سوت في حرم النبي عمرك ما تلتاش، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة. منظام الزمان والوقت عليه حراج، اقصد سيدي الرسول كربك دغيا يتفاجا، زاوك في حرم النبي عمرك ما تلتاج، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة. الماحي الزمزمي الصادق بو الديباج، نعب المبرور جل من يقصد أو يتراجع، مول الآية البهرة والحكمة والتاج، إمام الأنبياء حبيب عظيم الدرجة، مول البراق حق والخاتم والمعراج، صاحب القضيب واللوى والناقة المبلاجة، اللي ارتقى منازله من ورا الوهاج، مع الحق الجليل في بساط العز يتناجى. من ضام الزمان والوقت عليه حراج، قصد سيدي الرسول كربك دغيا يتفاجى، زاوك في حور مني في عمرك ما تلتاج، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة. ابسط كفوفك للنبي يا من هو محتاج، كنز الهدى يمكنك من دخاير انتاجة، شربت ضمآن متولج من بحر ومواج، بحر تفيد بيه عمرة البحور العجاجة، نار المسقوم طال ضره وفقد العلاج، ويميس بلا نسيم كيف تميس الرجراجة، مهما يستغاث بالحبيب يحضر له الفراج، يبرى ما بيه بعد كان ضيقة وحراجة. آمن درا إلى نشاهد المحبوب بالغناج، تتعافى من شرار هاد النفس اللجاجة. من ضام الزمان والوقت عليه حراج، قصد سيدي الرسول كربك دغيا يتفاجا، زاوك في حور من في عمرك ما تلتاج، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة. تعافى من شرار هاد النفس اللجاجة، من ضام الزمان والوقت عليه حراج، قصد سيدي الرسول كربك دغيا يتفاجا، زاوك في حور من في عمرك ما تلتاج، شحيم الأهلاج، مفتاح الكون ختم الأنبياء نتاج، من نور الفجر والقمر والشمس الوهاجة، لولا المختار ما يكون لا نهار ولا داش، لا أرض تكون لا سماء بالجمول هلاجة. لولا المختار ما تكون لفلاك ضراش، لا نهر يكون لا شجر لا بك ما دراجة. مجد من مجد العزيز الحق الفراج، ومدح حزنه إلى دعاتك للنظم هياجة. يا الواجد بالصرخة عن ضيقة الحال، جل مولانا عن شبه المثال عالي، غيتني يتفاجا قربين لوح الهوال، خاطر يتهنى قلبي عود سالي لين يركن من بار تلو جميع الحيال عاد منزلو ديوانو بالكدر مالي دخيلك يا مولاي بالأنبياء والرسال ودخيلك يا مولاي بجاه كل والي ادخيلك بالسادات الصالحين الفضال كفت القطاب والجراس والبدالي يا من بليتيني عفني برحمتك النال خفتق لي نتسرح يرتخى عقالي يا من دره موم قلبي تتسلى مهما يدركوا جاعي ويزولوا ما تبقى ثاقبة على قلبي دبلة والقصد اللي طلبت نظفر بوصوله نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عاد صادفت قبوله نتيقد للسرور من نوم الغفلة لا حسد لا رقيب نخشى منقوله يا الواجد بالصرخة عن ضيقة الحال جل مولا عن شبه انت العالي لتني يتفاجأ قربي اللوح الهوال خطري تهنى قلبي عود سالي لين يركن من طرفه جميع الاحوال عاد منزل ديوانو بالكدر مالي خيل لك يا ربي بالانبياء والرسال خيل لك يا سيدي بجاه كل والي خيل لك بالسادات الصالحين الفضال والقطاب والجراس وسير البدالي يا من بلالي عافني رحمتك سيداتي سادتي موعدنا يتجدد غدا ضمن حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد ومختارات شعرية ونثرية من تراثنا الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.